أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ

الْبَارِئُ Why do you

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Oh, حسابا يسيرا